لقد كثر الخلاف في الأمة وكثرت الدعوات ولم ندري ما الصواب، وكثير من الدعوات قد تبين أمرها للناس عامة ولطالب العلم على وجه الخصوص، وهناك بعض الدعوات قد تكلمتم حولها وحذرتم من أمرها مثل دعوة أصحاب الجمعيات في اليمن، ولكن هناك إخوة يدافعون عنها يقولون أنه لا يوجد بيعة ولا سرية، ونحن لم نبايع أحد، لا بيعة صغرى ولا كبرى. هذا من جهة. وبالنسبة للبيعة الصغرى فالشيخ مقبل قد أجاز ذلك والفتوى موجودة عندهم كما يقولون، وكذلك أحد مشايخ أهل السنة قد تعاهد مع اثنان من طلابه في مواصلة الدعوة، فما قولكم يا شيخ في هذا الكلام؟ قد أجبنا على هذا في غير ما شريف وفي غير ما كتاب، مثل طمع المعاند والمصارعة وغارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. نعم، فالمسألة إنكارهم للبيعة إنكار مكابرة. قد كتب عبير في بعض مجلاتهم يقول إن البيعة جائزة، فما هذا التناقض؟ وهكذا أيضا مسألة البيعة، وأنا الذي رخصت فيه هو نالا أن تكون قادرا أنت وشخص على تغيير منكر وتخشى أن يسلمك، أي لا يثبت معك، فتتعاهد معه على الثبات في ذلك الموقف، ولا بد من أي لا يثبت معك فتتعاهد معه على الثبات في ذلك الموقف ولا بد من تغيير ذلك الموقف، والله المستعان. المهم يا إخواننا، قد عرف أصحاب الجمعيات والحمد لله أنها دعوة دنيوية، نسأل الله يهدينا وإياهم.